شبكة إنشادكم العالمية تقدم سيدة شباب جنة الخلود الحسن ونور عيني الحسين قسما حب لكم بلا حدود وبقلب الحب والله كفي سيدة شباب جنة الخلود الحسن ونور عيني الحسين قسما حب لكم بلا حدود وبقلب الحب والله كفي حفرت أسماؤكم فلن تزول حفرت بالقلب مذ أنا جنين إنكم قدوة أصحاب العقول وبكم يفخر كل المسلمين إنكم أحفاد سيد الرسول هو شمس وإمام المتقين إنكم أحفاد سيد الرسول هو شمس وإمام المتقين للخلفاء الراشدين أصلهم والله أشرف الأصول وبي